سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من قدرة الله سبحانه وتعالى أن خلقنا وأوجدنا وأوجد الاختلاف بيننا لتتنوع مظاهر الحياة، بل وتتكامل الحياة بعضنا مع بعض. ولكن بعض الناس يفهمون قضية الاختلاف على أنها اختلاف تضاد واختلاف تصادم، ولكن الله عز وجل ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم مختلفين، اختلاف تكامل واختلاف مصالح. فنحن جميعنا نشأنا في ضيعات صغيرة أو قرى صغيرة في منشأنا وموطننا، ثم كبرنا ويعني استمرت بنا عوامل الزمن وجئنا إلى هذه البلاد، ورأيت أنس أن العالم كله ليست قريتك الصغيرة وليست ضيعتك المحدودة، إنما العالم أمر آخر، أشكال وأصنام وألوان من البشر ولهجات ولغات وملكات وتصرفات وعادات وتقاليد. فتقتنع أكثر أن الله عز وجل ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه. أما في يعني نظرتنا الشمولية الإسلامية، الله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى أن أنزل القرآن على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي القرآن نفسه والتلاميذ الكبار لرسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون من بعدهم، هذا الاختلاف التكاملي كان واضحا. فهذا هو الميسر اللين السهل الخليل إبراهيم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، ومن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا حفيده عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوم القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا المشدد على قومه سيدنا نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا حفيده كريم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا اقص على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حتى يشبه حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصاحبين الكبيرين أبي بكر وعمر بهذين الكبيرين أيضا: إن الله ليشدد قلوب رجال فيه، حتى إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من الدين. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم وذكر الآية، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى وذكر الآية، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد فيه، يعني مش شدة للشدة، لا، شدة في الله. يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا عمر مثل نوح، وقال وذكر الآية، ومثلك يا عمر مثل موسى وذكر الآية: ربنا اقمص على أموالهم واجل على قلوبهم. حتى في الفقه الإسلامي عرفت المدرسة الفقهية مدرسة الأحوطية أو الأخذ بالأحوط، وعرفت أيضا الأخذ بالأيسر. وكان عميد مدرسة الأخذ بالأحوط عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعميد مدرسة التيسير كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر يزاحم في الطواف على الحجر حتى تدمى قدماه. ابن عباس يكتفي بأن يشير إلى الحجر بيده يمين كف. ابن عمر يخشى أن يحمل الصبيان حتى لا يصيبه بللهم. ابن عباس يحمل الصبيان ويضمهم ويقول هم رياحين نشمها. لم يذكر في التاريخ أن عبد الله بن عباس قال لابن عمر قد ضيقت علينا ديننا، ولم يذكر في التاريخ أن ابن عمر قال لابن عباس قد ضيعت الدين بتيسيرك أو برخصك. حتى إن أبا جعفر المنصور لما جاء زائرا للمدينة وطلب من إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه يقول له يا مالك يا ابن أنس وطئ لنا كتابا، يعني ذلل وسهل لنا كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود، فكتب كتابه الموطأ. إذن كان معروف في المدرسة الفقهية هذا الأمر. نحن أيضا جئنا من بيئات مختلفة، بيئة ترى أن العودة إلى المنابع أفضل، ووضعوا عنوانا لهم بالسلفية، والسلفية ليست مذهبا ولكن هي طريقة فكرية جميلة في العودة إلى المنابع والأصول. إذا ذكر نص توقف، هذا جميل. آخر نشأ في بيئة محبة لكثرة الذكر ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، عندهم رقة قلب، ووضع عنوانا له الصوفية دون بدع، خير وبركة. إخوة أخر جاءوا على الطريق عن طريق إخوة يعني يخرجون كما يخرجون في سبيل الله، خير وبركة، تلغيين يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الله. جميل، يعني هذا نشأ في هذا المكان. بالله عليك أنت تقف الآن لتصلي، عن يمينك سلفي وعن يسارك صوفي، وفي الصف الثاني إباضي، وفي الصف الثالث حنفي يرى أنه يقرأ فاتحة الكتاب، والإمام نفسه إما أن يقرأ بقراءة حق فيقول مالك يوم الدين، وإمام آخر يقرأ بقراءة ورش يقول مالك يوم الدين. لم يقل الملك الذي يكتب الحسنات أنت سلفي مرفوض الصلاة، وأنت صوفي مكروه صلاة، وأنت إمام تقرأ بقراءة ورش هذا كذا، وأنت إباضي هذا كذا، أنت تضع يديك هكذا بالصلاة نحن نقبل صلاتك، أنت تسبل يديك هكذا بجوارك نحن لا نقبل أو نقبل. هذا كلام غير وارد، ولكن الملائكة تقبل صلاة كل مصلي استقبل القبلة وأتم ركوعها وسجودها وقرأ القرآن الكريم كما أنزل على سبعة أحرف، سواء بحرف أو ورش أو قانون أو كذا أو كذا. إذا مسألة التكامل هذه يجب أن تكون بيننا، لا تظن أن الحق المطلق هو الذي معك وأن الباطل المطلق هو الذي على يد على لسان الآخر. أنت في قضية الحوار للأسف الشديد بيئاتنا التي نشأنا فيها أقنعتنا ونحن صغار أن الحوار عبارة عن صورة من صور القتال، يا قاتل يا مقتول، يا منتصر يا منهزم، فيحاول أن ينتصر لفكرته، شاء الآخر أن أبى، ويرى أنه على حق لا باطل معه. ولذلك قيل أبا حنيفة بعدما كتب كتابه المعروف الفقه، يا أبا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. سبحان الله، حتى الكبار كيف كان ينظر الواحد منهم إلى أخيه، لما يعني يأتي رجل عظيم كالشافعي يقول كل الناس في الفقه، كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. سبحان الله. ويسأل مالك ممن نأخذ العلم يا إمام؟ يقول: إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي محمد ابن إدريس، تصل الكلمة على جناح السرعة وتطير إلى مصر، حيثما يعلم الإمام الشافعي أهل مصر الفقه وأصوله، يقولون له إن مالك بن أنس شيخك وأستاذك وإمام دار الهجرة، يقول: إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس. فعندئذ يبتسم ويستحي وتدمع عين الشافعي ويقول: كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ هذا ابن أحمد بن حنبل يقول له: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ يقول رضي الله عنه: يا ولدي، محمد ابن إدريس الشافعي بالنسبة كالشمس بالنسبة للدنيا، والعافية بالنسبة للبدن. أما نحن عندما تقل البضاعة الفقهية وتقل البضاعة الفكرية ونشعر أننا في حواراتنا إما منتصر أو منهزم، عندئذ نخسر كثيرا. أنت إذا وجدت مركزا إشعاعيا كهذا المركز، هذا مسجد يشار إليه بالبنات، أحد المراكز الإشعاعية الثقافية في أوروبا وفي العالم الإسلامي بفضل الله، فيه رواد فضلاء، فيه أهل خير. بدلا من أن تشاكس وتناكف وتصير يعني تسد ضد التيار، يا أخي إن رأيت مصابيحه مضاءة أضف إليه مصباحا، برأي حصيف وبفكر ظريف وبرأي ليست فيه شدة ولا فيه غلبة، لأن سبحان الله التوازن مطلوب في أفكارنا. انظر إلى الصديق عندما تولى، من يولي رئيس أركانه؟ يعني هو الحاكم، هو الخليفة، هو رئيس الدولة، عايز يضع وزيرا للحربية، يضع خالد بن الوليد. أبو بكر معروف بالتنسيق، معروف باللين، لكن خالد رضي الله عنه معروف بالشدة، معروف بالقوة، معروف بأنه يدخل في معمعة المعارك، دخل 100 معركة في الجاهلية والإسلام. فجعل الحاكم الميسر جاء برئيس أركان قوي. فلما تولى الخلافة عمر رضي الله عنه بدلا من أبي بكر، أول قرار اتخذوه عزل خالد. لماذا؟ لأن في عمر شدة، فلما رئيس الدولة يكون في شدة ورئيس الأركان في شدة الدنيا تخرب. فعين وولى أبا عبيدة بن الجراح، رجل فيه سلم وحب للسلم وحب للمفاوضات وحب للأخذ والرد، ليس متسرعا إلى سيفه كخالد رضي الله عنه وفي كل الخير. إذا تتوازن الأمور بين هذا وذاك، ونحن في مراكز إشعاعنا سبحان الله الآخر ينتظر منكم، الآخر سبحان الله العظيم يعني ينتظر كما أخذنا منهم هم ينتظرون منكم. هؤلاء القوم اهدوكم ومكثتم بينهم وأصبحتم بفضل الله عز وجل نسيج من هذا الوطن ونسيج من هذا المكان، وهم إخوة لكم في الإنسانية وفي الوطن. وهذا كلام قد يقول قليل البضاعة في الفقه، ليس هذا الكلام كلام شرعي، إنما المؤمنون إخوة. يا أخي، أخوة الدين هناك أخوة عامة. بالله عليك، سيدنا يعني صالح وسيدنا هود من قبل وسيدنا شعيب بعثوا إلى أقوام ثلاثة، إلى أقوامهم يعني، إلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب، ومن قبل أرسل الله يعني سيدنا هود إلى قومه عاد، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب. في نهاية المطاف لم يؤمن لا عاد، لم تؤمن عاد، ولم تؤمن سبحان الله ثمود، ولم تؤمن مدين، لم يؤمنوا بالأنبياء الثلاثة الكبار. هل نزع القرآن منهم صفة الأخوة لأنبيائهم؟ وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى مدين أخاهم شعيب. إذا الأخوة الوطن، أخوة المواطنة، هذه أخوة سبحان الله، هذه الأخوة التي لا يجب أبدا أن ترفضها أنت وأنت هنا، بل على العكس، بل على العكس، هذه الأخوة تقتضي أن أنفذ أو أطبق أو أكون يعني حجر بناء في هذا المبنى، في هذا الوطن، في هذا في هذه الدولة، في هذا المجتمع الأوروبي. كيف أنا إن أخذت يعني أستطيع أن أعمل ولم أعمل وتكاسلت وعشت على الإعانة وتهربت من الضرائب، أنا خائن بهذه القطعة من الأرض. لماذا؟ لأن المسلم لا يأكل إلا حلالا، ولا يكرم أبناءه إلا حلالا، ويرفض أن يقبل سحدا أو أن يأكل سحدا، بل بالعكس عليه أن يبني. وما فعله القوم هنا بالذات مع أبنائنا وبناتنا من اللاجئين واللاجئات الذين لم يستطيعوا لحملهم هوية معينة أن يدخلوا إلى بلاد عربية وإسلامية، ولم تأذن لهم بعض البلاد العربية والإسلامية وسمح لهم القوم، بالله عليكم أليس من عرف المسلم أن نشكر من أجر الله النعمة على يديه، أن نحمد لهؤلاء ما صنعوا؟ أن لم يشكر الله من لم يشكر الناس، كيف ننكر ما يصنعه القوم؟ وبالذات إذا رأينا منهم بعضا من العنصرية، نحن فينا عنصرية نسأل الله أن ينزعها منا، كما قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. لما يكون إخوة في مسجد معين من طائفة معينة ومن قبيلة معينة ويريد آخر أن يدخل بينهم يرفضوه، لا لا لا لا، أنت لست من قبيلتنا، أنت من الشمال ونحن من الجنوب، أنت من شمال دولتنا شرق دولتنا ونحن من غربها، بل بالعكس نحن يجب أن نلتئم جميعا نحو قبلة واحدة، نحو إخلاص يظهر في أخلاقياتنا حتى يرى القوم ما يسعدهم وما يسعدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستل سخيمة قلوبنا وأن يجعلنا على قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي بالله، الآخر أينما كان وأيا كان، ما فكرته عن الإسلام؟ أنت تشكو أن بعضا من وسائل الإعلام تضخم سلبياتنا أو تضخم بعضا من سلبياتنا، كن أنت منبع إيجابية لهذا الدين أمام الآخر حتى تبني ويرى الآخر إيجابية هذا الدين. يعني في تاريخنا أبو جعفر المنصور كان يسير في حديقة قصره مع زوجته، وبينما هم يسيران إذا وجد بئرا فنظر إلى البئر، فوقع خاتم زوجة أمير المؤمنين من إصبعها داخل البئر، فإذا بأبي جعفر يخلع خاتمه ويلقيه خلفه، فتعجبت زوجته، لماذا هذا يا أمير المؤمنين؟ قال لا، كي لا يبقى الخاتم وحده في قعر البئر. شيء من صور الرحمة. أنا أظن أنك لو سرت على نهر الرين ووقع خاتم زوجتك أنت سوف تلخيها خلفه، إما أن تأتي به وإما أن يلحقها ملك الموت. يا إخوة، إن لم نكن رحماء مع أنفسنا كيف نعطي الرحمة لغيرنا؟ إن لم نقدم الخير للغير ونقدم الخير أولا لأنفسنا حتى ترى المرأة الأوروبية الألمانية كيف يتعامل زوجها معها كما كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة ويضع فمه على حبة الفاكهة التي تأكل منها من نفس المكان الذي تأكل منه، وأنت ربما إذا أكلت زوجتك قطعة من الفاكهة شعرت أن الإنس قد تصرف والفيروس قد تصرفت في حبة قد تلقيها. سبحان الله، الآخر ينظر إليك ويحسب عليك الأمور. للأسف الشديد مسلم يعيش في نيوجيرسي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، امرأة عجوز تجلس من خلف الزجاج تراقب هذا الرجل كل يوم، تنزل زوجته المحجبة إلى عملها في هذه البناية، فينزل هذا الأخ من السيارة ويدور حولها ويفتح الباب لزوجته. سرة العجوز الأمريكية بفعل هذا الرجل، فكل يوم أسبوع أسبوعين ما شاء الله، يعني إيه ما هذه الرقة عند الأزواج المسلمين. توكأت المرأة على عصا وسارت نحوه مرة وقالت أنا سعيدة جدا بتعاملك كمسلم مع زوجتك التي أظن أنها مسلمة لأنها محجبة. قال نعم نحن مسلمين. قالت أنا متعجبة جدا ومندوة أشكرك على حسن تعاملك مع الزوجة أن تفتح لها باب السيارة كلها. قال لا، الباب معطل لا يفتح إلا إذا فتحته أنا. سبحان الله، هذا الغبي الذي نبتلى بأمثاله في كل عصر وفي كل مصر وفي كل دولة وفي كل مكان. متى يتبخر من بيننا؟ متى يظهر الطرف؟ يا أخي بالله عليك جرب مرة أمام الأولاد، قرب الكرسي لزوجتك على المائدة، ربما أول مرة يشعر الأولاد أن قد أصابتك لوثة من البرد، أو أصابتك مشكلة كبيرة من الظروف الاجتماعية الفقيرة التي عليك، أو من الغلاء، وقد تضع زوجتك يدها على جفاتك لترى هل حرارتك 42 أم أنها وصلت أكثر من ذلك. لكن جرب أن تكون رحيما، جرب أن تكون مسلما، جرب أن تكون مؤمنا، جرب أن تعطي الآخر. سبحان الله، أن الإنسان بطبيعته مجبول على حب من أحسن إليه وكراهية من أساء. فقدم الخير عند الغير تجد الخير إن شاء الله رب العالمين. أما أنني أشعر أنني الوحيد الفاهم، يا إخوتاه، من لم يتغير أو من لم يتقدم يتأخر، ومن لم يتجدد يتبدد، ومن لم يتغير يتدهور. أنا أريد أن أقول بعد رحلة تقريبا 45 عاما في الدعوة فوق المنابر، رأيت أن التيسير خير من التعسير، وأن الابتسامة تفتح القلوب المظلمة، وأن أسنان المسلم ليست بعورة يجب أن يظهرها أمام القريب والغريب، وأن التودد للناس ومحبة الناس ومحبة الخير للناس وشكر من أجر الله النعمة على يديه تفتح الأبواب الكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فاجعل اللهم تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم كن مع أبنائنا المحاصرين في كل مكان. اللهم يا رب العالمين أطعمهم من جوع، واسقهم من عطش، واكسهم من عري، وأدفئهم من برد، وارحمهم فأنت بهم راحم.